إحنا نريد من أبنائنا طلبة العلم أن يفرقوا بين القول عن الحديث إنه لا أصل له وبين أنه موضوع، لأن موضوع يعني له سند، والسند ده لما درسناه وجدنا فيه رجل أو أكثر وضاع موصوب بالوضع أو بالكذب في الحديث بدون أي احتمالات أخرى، وأنه تفرد به كما قال السيوطي في مقدمة الجامع الصغير: صنته عما تفرد به وضاع أو كذب. فهذا هو الذي نقول إنه موضوع، لكن تحط كل ما قال لا أصل له فأنه موضوع. هذا هو الذي حصل في كتاب الشيخ الشوكاني الفوائد المجموعة، وفي كتاب الشيخ ملا علي قاري الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، وهم يذكرون كلام دليل يعني على الوضع، كلام العراقي. هذا كلام العراقي إنه لا أصل له في المرفوع ليس حكما عليه بالوضع. واحد فقط أزهري ومتأخر بعد هؤلاء عمل كتاب سماه إيه؟ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. هو ده الصواب. أما أن تدخل قول العلماء عن حديث لا أصل له فإنه هو موضوع، لا، وإلا كان العراقي يستطيع، لأن هو قال الكلمة دي أكتر من 1000 مرة حسب إحصائي في تخريج الإحياء، وبعبارات مختلفة: لا أصل له من حديث فلان، لا أصل له بهذا السياق، لا كثير. يعني الشيخ ده اسمه أهو موجود الكتاب، والكتاب مطبوع اللي هو بقول لحضراتكم اسمه اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع، وذكر فيه أحاديث مما قيل لا أصل له، وذكر فيه أحاديث مما قيل إنه موضوع. الراجل ده اسمه إيه؟ محمد ابن خليل القاوقجي الطرابلسي، طرابلس الشام، المتوفى عام 1305. وفي ترجمته أنه درس في الأزهر العامر الذي تجلسون فيه الآن. هذه التفرقة يا دكتور أيمن هي الصواب. أما إدخال كل ما لا ما وصف بأنه لا أصل له في الموضوع فهذا خطأ، وأنا لم أجد من حققوا هذه الكتب نبهوا على هذا، وهو واجب التنبيه، لأن العراقي راجل ابن صنعة، ما هوش رجل يعني هين، فكان يقدر يقول موضوع. وحكم هو في نفس المغني ده على أحاديث بأنها موضوع وأنها ضعيفة جدا. فهذا الحكم منه الذي في طول المغني وعرضه دليل على أن لا أصل له غير الحديث موضوع. فالموضوع له سند عرفنا من خلاله أن الحديث موضوع، أما الذي لا أصل له فلم نجد له سندا، لا مرفوع ولا غير مرفوع. وفي نفس كلمة لا أصل له دي اللي هو استعملها العراقي الذي شرح الإحياء الزبيدي وكان صاحب تاج العروس، بعض المواضع اللي يقول فيها العراقي لا أصل له يقول قوله لا أصل له لا أصل له لأني وجدت له أصلا كذا كذا. فده دليل إنه الكتب معتوه موضوعات ويحط لا أصل له ليس على اصطلاح المحدثين، ولو كان العراقي يرى أن هذه يحكم بوضعها لحكم في المواضع الكثيرة. فانتبهوا لهذا مشكورين. كما قلت إن المنجم الكبير اللي هم كلهم خدوا منه هو تخريج الإحياء، وصاحبه عالم، هو صاحب الألفية التي نحن بصددها، ويفرق بين ما لا أصل له أو بأصله برضه. فلما يقول روى أحاديث لا أصل لها، يعني أنه روى أحاديث لا يوجد لها إسناد يحتج به، إن دي تساوي إن هو وضع، إن هو يروي الموضوعات. وأيضا الذي يروي الموضوعات غير الذي يضع، يعني الذي يروي الموضوعات ممكن يكون عالم ومجرد أنه هو بيرويها لينبه عليها. فهو الذي يروي الموضوعات لما أنت تقرأ في التراجم الثانية، هو طبعا السؤال مشكور من سأله، لو أرى شوية أو طوعني أو خالف الشيطان هيجد أن الإمام الذهبي يقول أن من روى الموضوعات فالعهدة على من وضعها ليست على من رواه. يعني أنت لما تقرأ موضوعات ابن الجوزي كلها فيها، تلاقي ابن معين وتلاقي الجماعة الكبار كلهم داخلين في الأسانيد، فهلهم دخلوا عشان يحطوا دي يتكلم، ولا إنهم سمعوها بأسانيدها فنقلوها حتى يميز. الآن احنا عند ذكر الصالحين دي ما احناش عارفين ان احنا نقول يا ناس مش ثابته، فلو كانت التزمت الأسانيد كانت اتكشفت وأصبحت واضحة ان هي ملهاش إسناد، لا منسوبا إلى نبي ولا إلى صحابي.